بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، معاشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. معاشر الأحبة، ما نبدأ به مقامنا هذا صلاتنا على النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه في هذا اليوم الأغر الأزهر الميمون، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلى الله على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين. نتحدث اليوم أيها الأحبة عن أمور حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها المنجيات والمهلكات. هذه المنجيات والمهلكات، أو المنجيات التي تقابلها المهلكات، حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد روى لنا هذا الحديث الإمام الطبراني في كتابه الأوسط. يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلوا على رسول الله، ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فالمنجيات تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وقول الحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث فيه أيضا زيادة ذكرها بعض أهل العلم رواة الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فثلاث منجيات كما ذكرنا تقوى الله عز وجل في السر والعلانية، وقول الحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر. وأما الثلاث المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وأما الثلاث الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الثلاث درجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نية. هذا حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولنتأمل إلى الجزء الأول من هذا الحديث الذي هو مدار حديثنا أو درسنا اليوم بحول الله وقوته. هو ثلاث منجيات تقابلها ثلاث مهلكات. تأملوا معي أيها الأحبة أن المنجيات ليست فقط محصورة في هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لماذا اختص بها دون سائر المنجيات الأخرى؟ لماذا؟ لأنها أعظم أثراً، بل هي أعظم المنجيات التي تنجي العبد بين يدي ربه. المهلكات أيضاً في المقابل كثيرة ومتعددة، المهلكات كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المهلكات واقتصر على بعض منها لأنها أعظم المهلكات. ثم النقطة الثانية هي أن هذه المنجيات تقابلها المهلكات، فأنت أمام الداء والدواء، كل داء يقابله دواء. فالأمر الذي ينجي من اتباع الهوى الذي هو داء خطير وداء عظيم، ماذا يقابله الدواء؟ تقوى الله في السر والعلانية. الشح المطاع الذي هو من أعظم الداء أو أعظم داء، يقابله أيضا دواء وهو القصد في الغنى والفقر. والداء الثالث هو إعجاب المرء بنفسه، يقابله قول الحق في الرضا والسخط. لذلك أيها الأحبة، نأتي إلى المحور الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المنجيات، المنجيات التي تنجي العبد. ماذا ينجيك بين يدي ربك عز وجل؟ إذا تمسكت بهذه الثلاثة كنت من الناجين بإذن رب العالمين. المنجي الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو تقوى الله في السر والعلانية، وهذا هو معنى التقوى، أن تتقي الله سبحانه عز وجل وتعلم أن الله سبحانه عز وجل رقيب عليك وتتقي المعاصي. ولعل التقوى قد ذكرها بعضهم كتعريف في قول الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واعمل كماش فوق الشوك أو أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لابد أن تدع الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن تعمل كأنك تمشي على أرض فيها شوك، تحذر من كل ما ترى. فكذلك صاحب التقوى يحذر من كل ما يرى، يحذر أن يقع في معصية، حتى لو كان هذا الذنب من الصغائر فهو يخاف أن يوقعه أو يجره إلى الكبائر. هذا هو معنى التقوى أيها الأحبة. ولعل قول الله عز وجل أبلغ دليل على ذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الذي ينجيك تقوى الله سبحانه عز وجل. عندما تتق الله سبحانه عز وجل فالله عز وجل يجعل لك سبيل النجاة. أي ضائقة، أي مشكلة، أي باب يغلق في وجهك عندما تتق الله عز وجل يفتح. تأكد معي، لو كان لديك هذا اليقين وكنت ممن يتق الله سبحانه عز وجل حق التقوى ويستحضر مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، وأن يكون سرك مثل علانيتك. لأن بعض الناس يفعل المعصية عندما يخلو بينه وبين نفسه، ولكن عندما يراه الناس يقلع عن هذه المعصية. هذه ليست تقوى، أنت تضع للناس حسابا وتنسى الله عز وجل الذي هو رقيب عليك ومطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك تقوى الله عز وجل سبيل واضح وبين وجلي لنجاة العبد. يذكر لنا إسحاق الغزواني الذي كان من جند محمد أو القاسم بن محمد الثقفي، هذا كان من الفاتحين المسلمين، واشتهر بفتوحاته في الفرس أو بلاد فارس. قائد الجيش هذا يعني عندما وقع في موقع مع الفرس التحم الجيشان، وقبل أن يلتحم الجيشان كان جيش الفرس جيش عظيم، يكفي أنهم جلبوا الفيلة في هذه المعركة التي يعرفها أهل السير والتاريخ عند الكرج، فجلبوا 80 فيلة. يعني والفيل أول مرة المسلمون يصطدمون بالفيلة في معركة غير متكافئة، يعني المسلمون بالخيل ما ألفوا قتالا فيه الفيلة. تصوروا معي الفيل مدرب على القتال، فجلبوا 80 فيلة يعني تدمر كل شيء أمامه. فالمسلمون احتاروا والخيل خذلت أو خذلتهم الخيل وتقاعست عندما رأت الفيلة قادمة، والمسلمون أصابهم يعني شيء من العجب حول هذا الجيش وهذه الفيلة، وما استطاعوا أن يقدموا على هذا الجيش أو على هذه الفيلة. فكان قائد الجيش محمد بن القاسم الثقفي رحمة الله تعالى عليه وقف ونادى على الجيش، لم يجد أحدا، فقال كلمة واحدة يعني تنم عن تقوى هذا الرجل، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما وجد أحد وهو يصارع هذا الجيش الذي هو ربما أعظم عدة بالمقاييس المعاصرة. عندما يلتقي جيش ربما تقليدي أو جيش كلاسيكي مع جيش ربما محترف يملك من العدة والعتاد ما لا يملكه غيره، هب مثلا أن جيش من العالم الثالث التقى مع جيش الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا، ماذا يصنع أمام هذه العدة والعتاد؟ ولكن تقوى الله عز وجل تكون سبيلا إلى النجاة. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في جيش أزدمهر هذا القائد الفارسي. فلما قال هذه القولة التي خرجت من قلبه قلب مفعم بالتقوى وخوف الله عز وجل واليقين بنصره سبحانه عز وجل، حدث أن وقع حر شديد. وعندما وقع هذا الحر الشديد في هذه اللحظة الفيلة عطشت، والفيل عندما يعطش أو يصيبه الظمأ يبحث عن الماء، فالفيلة تركت ميدان الحر وبدأت تبحث لما أصابها الحر الشديد عن الماء. وفي هذه اللحظة هجم المسلمون، وجدوا فرصة سانحة لما انخذلت هذه الفيلة وبعدت عن الجيش، فانقض المسلمون على الفرس وكانت الضربة القاضية. أيها الأحبة، تقوى الله سبحانه عز وجل سبيل إلى نجاة العبد. أنت ما ذكرته الآن من هذه الواقعة نسقطه على أنفسنا، أي مصيبة أو مشكلة تقع فيها ويكون لديك تقوى الله عز وجل فإن الله سبحانه عز وجل يجد لك فرجا ومخرجا. ولذلك سبيل النجاة الأول هو تقوى الله سبحانه عز وجل. السبيل الثاني أيها الأحبة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الحق في الرضا والسخط، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، أن يتعود المسلم ويعود لسانه على أن يقول الحق حتى لو كان كما قال أبو ذر الغفاري وهو يروي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أوصاني خليلي بسبع، وذكرنا هذا الحديث في سنة من السنوات الماضية، قال وأن أقول الحق ولو كان مرا. تعود أن تقول الحق، لا تخشى في الله لومة لائم، عود لسانك على قول الحق لأن ذلك سبيل إلى نجاتك في الدنيا وفي الآخرة. حتى أبنائك عودهم على قول الحق. مثلا لو أن ابنك أخطأ كسر شيء في البيت، لو أنك أنشأته على هذه الثقافة وعلى هذه النصوص الشرعية وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى القرآن أن يقول ويتحرى الصدق، وصدق ابنك عندما تسأله يا بني من كسر هذا، من فعل هذا، فيقول أنا فعلت، فبدلا من أن تعاقب تعفو عنه، فيكون العفو جزاء أو ترك العقوبة جزاء صدقه، ترك العقوبة يكون جزاء صدقه، بخلاف لو أنه كذب عليك وعاقبته تزيد الألم ألما أو صاع صاعين. ولذلك أيها الأحبة علينا أن نعود ألسنتنا على الصدق، عود لسانك على الصدق ليكون سبيلك إلى النجاة قول الحق. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الحق في الرضا وفي السخط، عندما تكون راضيا تقول الحق، وعندما تغضب أيضا عليك أن تقول الحق. سعد بن أبي وقاص الذي كان مستجاب الدعاء رضي الله تعالى عنه، ظلمه أحد الرعية وجاء يشتكيه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنتم تعلمون هذه القصة. قال يا أمير المؤمنين إن سعد لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، يعني ظلمه بشهادة زور. فماذا قال سعد لما وصله الخبر؟ ما استشاط غضبا وما قال كلاما يحيد عن الحق، قال اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا كاذب وقال ذلك سمعة ورياء فأطل عمره وأطل فقره وسلط عليه الفتن. فكان هذا الشيخ لما صار كبيرا وأصابته دعوة سعد صار شيخا كبيرا طاعنا في السن مفتونا يترصد لكل فتاة أو امرأة تمر به، قالوا ما بك يا شيخ؟ قال أصابتني دعوة سعد، يعني هو ما زاد لما وصله الخبر ما زاد على أن دعا بهذا الدعاء ولم يحد عن الحق، اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا كاذب، لأنه لو كان صادق لكان فيه خير للعباد. عندما ينقل أحد الرعية إلى الحاكم خبرا عليه أن يتحرى أيضا في نقل هذا الخبر وأن لا يكون ظالما أو مجحفا، وإلا أصابته دعوة مثل ما أصابت دعوة سعد. وإياك ودعوة مظلوم أو دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. سبيل النجاة الثالث أيها الأحبة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القصد في الغنى والفقر، الاقتصاد في المعيشة. إذا كان الإنسان ميسور الحال عليه أن لا يبذر ماله، وإذا كان أصابته الإنسان فاقة عليه أن لا يمسك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا هو حسن التدبير الذي أشار إليه الإسلام، هذا هو الاقتصاد، بمعنى ألا تمسك في موضع الإنفاق ولا تنفق في موضع الإمساك. ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة؟ صلوا على رسول الله. ألا تمسك في موضع الإنفاق، إذا دعيت إلى الصدقة عليك أن تتصدق لا تمسك، وألا تنفق في موضع الإمساك. ما معنى؟ إذا كان شيء حرام مثلا على زنا أو خمر أو غير ذلك، عليك أن لا تنفق في موضع الإمساك. ولذلك المسلم مأمور بالاعتدال والتوسط والعدل والحكمة في تسيير وتدبير شؤونه، هكذا يقوم الاقتصاد. أنتم ترون معي، ولا أريد أن أخوض وأفتح القوس في هذا الباب لأنه باب عظيم جدا يعرفه علماء الاقتصاد. الدولة عندها ميزانية، إيرادات ونفقات، لابد أن تكون الإيرادات على مستوى، هذا هو ميزان المدفوعات، على مستوى النفقات، أن توازي حتى لا يقع العجز. فأنت دخلك مثلا، أنت دخلك 3 ملايين سنتيم وتنفق في الشهر 4 ملايين أو 5 ملايين، الآن عليك أن تسير على حسب دخلك إذا كان لديك عدل وحكمة. فهذا جنون وهذا إسراف يجر على صاحبه الوبال والهلاك. إذا كان دخلك 3 ملايين سنتيم وأنت تنفق في الشهر 5 ملايين سنتيم، ماذا يعني ذلك؟ الدين 2 مليون، هذا يجر عليك دين على دين على دين إلى أن تقع في المحظور ثم تقع في الهلاك، ويطالبك الغرماء ويشترطون عليك شروط، ثم بعد ذلك تعجز عن سداد الدين، ثم ما ينجر على ذلك من مصيبة وألم وحسرة عليك وعلى أسرتك. هذا الحال أيها الأحبة ننقله من الفرد على مستوى الدولة، وأنا لا أريد أن أخوض في أمر يعني يتعلق بالدولة. ولذلك لابد للمسلم أن يسير على حسب ما أعطاه الله سبحانه عز وجل أو على حسب عمله. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال: القصد في الغنى والفقر، هذه 3 منجيات تقابلها 3 مهلكات. الأمر الأول قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شح مطاع. الشح المطاع، لماذا قال شح مطاع صلوات ربي وسلامه عليه؟ الشح كامن في النفس البشرية، غريزة موجودة في نفس الإنسان، كل إنسان لديه شح، ولكن أن يطيعه هذا سبب للهلاك. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك، شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح أيها الأحبة أعظم من البخل، ولذلك أنا أضرب لكم مثلا حتى تفهموا الشح من البخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدوى الداء أو أدوى الداء البخل، وأكثر منه الشح، لأن الشح أعظم منزلة من البخل. اختصم 3 من البخلاء، كانوا 3 بخلاء، فقالوا: من هو البخيل فينا؟ من هو أشد الناس بخلا؟ هذو 3 بخلاء التقوا، قالوا: من هو البخيل فينا؟ لابد أن يكون أحدنا من هؤلاء 3 أكثرنا بخلا. قال الأول: أنا أبخل بمالي على الناس، هذه الصفتين، أنا أبخل بمالي على الناس، صلوا على رسول الله. قال: وأنت الثاني؟ قال: أنا أبخل بمالي على نفسي. قالوا: وأنت الثالث، هذا الأخير؟ قالوا: وأنت؟ قال: أنا أبخل بمال الناس على الناس. أنا أبخل بمال الناس، سيء اللي عندي سيء، انتهى الأمر، معروف باللي ما كانش، ولكن أنا أبخل بما عند الناس على الناس، يعني مال الناس عندما يرى أحدهم ينفق ولا ينفق، هو قد عاهد نفسه على أن لا ينفق، لا يتصدق، ولكن عندما يرى الناس يتصدقون يقول لك: لماذا فلان يتصدق؟ علاه يضيع في ماله؟ هذا هو الشحيح الذي يبخل بمال الناس على الناس ويتمنى أن هذا المال لو كان له، هذا هو الشح. ولذلك الشح أن يبخل الإنسان بما عند غيره، بما عند غيره أن يبخل الإنسان. أنا أذكر لكم طرفة يذكرها أهل السير عند الحديث عن البخل، يقال أن بخيلا اشترى 1 كيلو من اللحم، وفي وسط ذلك 1 كيلو من اللحم عظم، فهو أكل اللحم وترك العظم، يعني جاء بالعظمة وجاء بأبنائه 3، وقال لهم هذه العظمة جائزة لكم لمن يحسن استعماله، يعني أنا أعطي هذه العظمة، هو أكل اللحم وخلى أبنائها العظمة، هذه هي الجائزة، لأنه كان بخيل أشد الناس بخلا، حتى أنه هو هذه الكيلو اللحم قد أخذ فيه أياما وهو يأكل، فترك لأبنائه العظم، قال لهم من ينافس من يخبرني كيف يصنع بالعظم، العظم له جائزة له. فجاء ابنه الأول يعني فقال يا أبتا أنا أخذ العظم هذه أمصمصها وأشمشمها أو أمشمشها حتى لا أترك للذر منها شيء. قال أنا هذا العظمة هذه أمصها مليح، يعني أمصها واحد المصة حتى أنه لما يجي الملبش يأكل ما يقى ما يأكل. قال أنت مبذر. لا تعال الثاني. فجاء الثاني قال ما تصنع بها؟ قال يا والدي قال ألوكها في فمي وأمصها ألوكها، قال ثم أدعها حتى لا يدرى أو لا يعلم أهي في عام أو عامين. قال نمصها واحد المصة حتى نرشيها، من نرشيها يقولوا هذا العظم باين بلي عنده هذا العامين مليه مقيوس رشيها. قال لا أنت مبذر ترك تبذر. قال تعال الثالث قال ما تصنع بها؟ قال أنا يا والدي أمصها ثم بعد ذلك أدقها ثم أسفها. قال أنا نمصها بعد ندقها ونسفها. قال نعم أنت، أنت ابن أبيك بارك الله فيك زادك الله حرصا وحفظا. قال أنت هو الوارث التعيش ما هذا الله هذرهم يبذر. ولذلك البخيل أيها الأحبة هذا هو الشح، ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يطوف حول الكعبة ويقول اللهم أعذني من الشح، فرآه رجل قال لما؟ قال لأن الشح يدعو إلى القطيعة والظلم، لما يولي الإنسان شحيح يقطع رحمه ويظلم غيره، فإياكم الشح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في جوف عبد، الشح والإيمان لا يجتمعان. اجتمع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومجموعة من المحدثين وبدأوا يذكروا في العلماء وعباد الله الصالحين، قالوا فلما ذكرناهم ما وجدنا عبدا صالحا بخيلا. البخل هذا أيها الأحبة هو من الخصال الذميمة التي لا ينبغي أن تكون في المؤمن. فارقب حال نفسك أخي الحبيب وإياك والشح، شح مطاع، لأنه من المهلكات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهلك الثاني هوى المتبع، والهوى أن يعجب المرء برأيه وأن يميل إلى هوى نفسه، وقد حذر الله سبحانه عز وجل من اتباع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هناك من الناس من اتخذ من هواه إله، سار يميل إلى هواه، يعبد الله على حسب هواه وينام على حسب هواه ويسير على حسب هواه، لا يرى أو لا يرقب مرضات الله سبحانه عز وجل في شؤون حياته، وإنما يسير على حسب ما يوليه عليه هواه. قال مر رجل وهو يطوف بالكعبة فرأى امرأة حسناء فمال إليها وبدأ يحدث شعرا، يعني من هذا الشعر يقول هو في الطواف ورأى امرأة حسناء أعجب بها، قال أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، أهوى هوى الدين واللذات تعجبني فلا أدري أيهما أو أيهما هوى الدين أو هوى اللذات أو هوى الدين. فلما اقترب من المرأة هذه وهو يردد هذه الأبيات نظرت إليه وقالت دع أحدهما تنى للآخر. القصد أيها الأحبة أن الهوى لا يمكن لك أن تجمع نقيضين، فلا يمكن لك مثلا أن تصلي الآن وتكون من الفساق ممن يشرب الخمر وأنت تحضر المسجد على سبيل المثال، أو أنك مثلا ممن يسمع القرآن الكريم ثم بعد ذلك لما يخرج من المسجد يسمع إلى الأغاني، فلا يمكن أن تجمع النقيضين معا في نفسك، فلا بد لك من أن تأخذ أحدهما دون الآخر، فلا يمكن للنقيضان أو ضدان لا يجتمعان. ولذلك على المسلم أن لا يتبع هوى نفسه. ثم الأمر الأخير الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإعجاب المرء بنفسه، يعني يعجب المرء بنفسه، وهذا من المهلكات، أن يعجب المرء برأيه أو يعجب بصحته أو يعجب بعلمه أو يعجب بماله أو يعجب بمركبته أو يعجب بأولاده أو يعجب بعلمه أو يعجب بقرآنه، كل هذا من المهلكات. محمد بن واسع، ونحن ننصح أبناءنا والآباء أيضا، إذا رأيت في ابنك ما لا يعجب فعليك أن تنصحه. محمد بن واسع رأى ابنه الشاب يمشي مشية فيها عجب. اليوم نرى مآسي كثيرة في شبابنا ولكن الآباء لا ينصحون. هذا رجل من الصالحين رأى ابنه يمشي مشية ما أعجبته، قال له: تعالى يا بني، ما لك تمشي هذه المشية وأمك أما أمك عبدة اشتريتها أنا ب300 درهم، وأنا الذي تراني أنا أسوأ الناس في المسلمين، لا كثر الله من أمثالي، فلماذا تمشي هذه المشية؟ أمك عبدة، أنا اشتريتها بمالي، لماذا تتبختر في مشيتك؟ ورأى رجل من الصالحين، رأى شخصا قد أعجب بنفسه عند الكعبة وهو يطوف والناس الخدم يذودون عنه، الناس يعني يدفعون الناس عنه، رجل يظهر عنه أنه صاحب منصب وجاه ومنزل ومال. قال: فرأيته بعد ذلك بسنين، رأيته في جسر على بغداد يسأل الناس. أشوف كيف انقلب الحال. قال: فاقتربت منه، قلت: ألست صاحبي بمكة الذي رأيت خدمك يدفعون الناس عنه معجبا بنفسك؟ قال: نعم، تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس فأذلني الله في موضع يترفع فيه الناس. وهكذا أيها الأحبة، حتى المعجب بعبادته وصلاته ما ينبغي له أن يعجب بعبادته، لأنك إن أعجبت بعبادتك قال: والله أنا صاحب صلاح، أنا لا أخرج من المسجد، أنا أكثر الناس قراءة للقرآن، أنا صاحب قراءات، عندي القراءات 10 وعندي القراءات 7 وما أحد يدرك مثل هذه القراءات، أنا كذا وأنا كذا، حتى المعجب بعبادته يعاقبه الله عز وجل. قال رجل من الصالحين يروي لنا قصة هذا الشيخ، قال: هذا الشيخ دخل يوما المسجد فبكى، فأعجب بنفسه أنه بكى من خشية الله عز وجل، غرته نفسه. قال: فدخل الحمام، ولما أتم الحمام لبس ثيابه ولبس ثوبا غير ثيابه، لبس ثوب شخص آخر وهو لا يدري. قال: خرجت من الحمام. قال: فأدركني صاحب الحمام، قال: يا فلان، قد أخذت قميصا ليس قميصك. قلت: وما ذاك؟ قال: أنت تلبس قميص رجل قد تركته عريان في الحمام. قال: فنظرت إلى نفسي فوجدت قميصا غير قميصي. قال: فخلعته وأعطيته لصاحب الحمام. قال: فكلما مررت بحي أو بطريق إلا ونادى علي الصبيان: يا سارق ملابس الحمام، يا سارق ملابس الحمام. هذه عقوبة من الله سبحانه عز وجل لكل من يعجب بنفسه. اللهم وفقنا إلى الخير، وعصمنا من الشر، واهدنا سواء السبيل. اللهم وفقنا إلى هذه المنجيات، احفظنا من هذه المهلكات، احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واهدنا سواء السبيل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقوم مجموعة من الكبار